الصفحة التاسعة بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل المنكر أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، ومن تركه وقع فيهم. تفسير البقاعي. السؤال: ما عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الجهاد في سبيل الله على المجتمع المسلم؟ الوقفة الثانية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الرحم على وجهين، عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب. تفسير القرطبي. السؤال: ما المراد بالرحم وما حقوقهم؟ الوقفة الثالثة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله أولئك الذين لعنهم الله، يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمهم. يقول فسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله في تنزيله، وأعمى أبصارهم يقول وسلبهم عقولهم فلا يتبينون حجج الله ولا يتذكرون ما يرون من عبره وأدلته. تفسير الطبري. السؤال: من الذين لعنهم في هذه الآية وما نتيجة العمل الذي أصاب أبصارهم؟ الوقفة الرابعة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراء، وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن. تفسير ابن القيم. السؤال: بينت الآية الطريق لفتح قلب الإنسان ودخول الإيمان فيه، وضح ذلك. الوقفة الخامسة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والمعنى أفلا يتفهمونه، فيعلمون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه. تفسير الشوكاني. السؤال: ما علامة حصول التدبر من القارئ للقرآن الكريم؟ الوقفة السادسة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم. تفسير السعدي. السؤال: ما سبب ارتداد بعض المنتسبين للإسلام إلى الكفر؟ الوقفة السابعة: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه، مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر، للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله، وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه، لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة الجمع بين الإخبار عن المشركين باتباعهم ما أسخط الله وكرههم رضوانه من جهة، وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم من جهة أخرى؟ معاني الكلمات: مرض، شك ونفاق، المغشي عليه، المغمى عليه من شدة الخوف، عزم الأمر، وجب القتال، فهل عسيتم، لعلكم، توليتم، أعرضتم عن الإيمان، ارتدوا على أدبارهم، رجعوا كفارا، سول لهم، زين لهم خطاياهم، إسرارهم، ما يخفونه ويسرونه، أضغانهم، أحقادهم. العمل بالآيات. العمل الأول: زر أحد أقاربك أو اتصل به حتى تحافظ على صلة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ العمل الثاني: اقرأ هذا الوجه من القرآن بتدبر، ثم استخرج منه 3 فوائد غير ما ذكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ العمل الثالث: ادعو الله أن يجعل قلبك سليما ويطهره من النفاق والرياء والعجب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ التوجيهات. التوجيه الأول: كن من الصادقين مع الله. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. التوجيه الثاني: خطورة قطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ التوجيه الثالث: ما أسر عبد سريرة إلا الله قادر على إظهارها سبحانه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟